قال رحمه الله: وأصل التذكية الإتمام، يقال ذكيت النار إذا أتممت إشعالها، ذكيت النار إذا أتممت إشعالها، فأصل التذكية في اللغة الإتمام، يقال ذكيت النار إذا أتممت إشعالها. ومتى يضم الضمير؟ إذا كان التفسير بإذا، وإذا كان بأي يفتح، أي أتممت إشعالها. قال: والمراد هنا إتمام فري الأوداج وإنهار الدم، إلا ما ذكيتم أتممتم فري الأوداج وإنهار الدم، فإن التذكية في الأصل الإتمام، ومنه إتمام النار، ذكيت النار أتممتها. وهنا كذلك أيضا له صلة بالمعنى اللغوي، أي إذا أتممت فري الأوداج وإنهار الدم فقلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل غير السن والظهر. والحديث صحيحين، فلابد من إنهار الدم. وأما الخنق وهكذا أيضا الموقودة والمتردية ما فيها ولا النقيحة فيها إنهار دم، فلا يجوز أكلها. قال: وأقل الزكاة في الحيوان المقدور عليه قطع المري والحلقوم، وكماله أن يقطع الوجهين، أن يقطع الوجهين معهما، ويجوز بكل محدد يقطع أو يقطع من حديد أو قصب، ويجوز بكل محدد يقطع من حديد أو قصب أو زجاج أو حجر إلا السن والظهر. يجوز التذكية بكل حديد ومحدد يقطع من حديد أو قصب أو زجاج أو حجر إلا السن والظهر، فلا يجوز لأحد أن يذبح بالسن والظهر على ما جاء في الحديث، وأما ما عدا ذلك فلا بأس. والأصل الأصيل هو إراحة الذبيحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فما يكون به إراحة من الآلات هذا هو الأصل في الاستعمال. فإن كان سكينا حدها الشخص قبل الذبح لإراحة الذبيحة، وهكذا إن لم يجد السكين وجد القصب والزجاج أو الحجر فينظر أيها أحد فيذبح به، وأيها أسرع إراحة للذبيحة فيذبح به. وهذا يراعى إراحة الذبيحة. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهما، وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحه السبع أو أكل شيئا منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته. فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة. نعم، هذا قول الشوافع رحمه الله. أما ما ليس فيه حياة مستقرة فهو في حكم الميتة، فلا ينفع فيه التذكية، فهو ميت ذاهب، وإنما ما أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته فقل. فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم ميتة. قال: فلا يكون حلالا وإن ذبحته. وكذلك المتردية والنصيحة، إذا أدركتها حية قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون حلالا، ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالا. نعم، حلالا لو رميت طائرا في الهواء ثم سقط إلى الأرض ومات فهو حلال كله إذا خزق فيه هذا المرمي به. وهذا يحصل، يرمي الشخص برصاص من هذا الذي يصاد به فيسقط الصيد طريحا، يسقط أرضا فلا بأس أن يؤكل وإن مات. لأن وقوع على الأرض ضرورة، لا بد أن يقع على الأرض، وإن تسببت الأرض في قتله وموته فإن الأصل الذي قتله هو هذا السهم الذي رمى به أو الرصاصة التي رمى بها، وإنما هذا شيء ضرورة يلتطم بالأرض ويموت. ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط عن الأرض فمات كان حلالا، لأن الوقوع عن الأرض من ضرورته لا بد أن يقع عن الأرض يلتطم بها، لأن الوقوع عن الأرض من ضرورته فإن سقط على جبل أو شجر أو سطح ثم تردى منه فمات لا يحل وهو متردية. قال وهو من المتردية أو شجر أو سطح ثم تردى منه فمات لا يحل وهو من المتردية إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء فيحل كيفما وقع. صدق كيفما وقع، أما أنه يكون الموت بالتردي فهذا لا، أما أن يكون السهم أصاب المذبح في الهواء وإن وقع على جبل تردى إلى آخره فهذا لا يضر. قال فيحل كيفما وقع لأن الذبح قد حصل بإصابة السهم المذبح وكان الذبح. قوله وما ذبح عن النصب، قيل النصب جمع واحده نصاب، وقيل هو واحد وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق وهو الشيء المنصوب، واختلفوا فيه أيما ذبح عن النصب فيه خلاف ما هو النصب هنا، واختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة كانت حول البيت 300 أو كانت حول البيت 360 حجرا منصوبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها، وليست هي بأصنام وإنما أحجار منصوبة يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها، الأصنام شيء آخر وإنما هي أوثان فيعبدونها ويذبحون لها، وهم يعبدون الحجر والشجر يعبدون أيضا الأصنام والأوثان، والوثن أعم يدخل فيه هذا الحجر المعبود. وكان أهل الجاهلية في غاية سخافة العقول وسفاهة الآراء في هذا الباب، فيعبد حجر وينتقل إلى حجر آخر، ويعبد شجر وينتقل إلى شجر آخر لم يعجبه هذا الشجر. وهذا يدل على ما سمعته من انحطاط عقدي عندهم، إذ جنحوا وجمحوا إلى عبادة الأحجار والأشجار، ولما من الله عليهم بالإسلام حمدوا الله شكروه وأقبلوا على عبادته جدا، إذ كانوا يعبدون الأحجار والأشجار كما قال المغيرة رضي الله تعالى عنه وعرف منة الله عليه، وكان يحادث ذلك الذي أرسل الحوار معهم من قبل الملك فارس بهذا الخطاب، وأننا كنا أمة نعبد الحجر والشجر ونأكل الميتة. وهكذا جعفر أيضا أخبر بهذا، كنا نعبد الحجر والشجر ونأكل الميتة ونسيء إلى الجيران، فأرسل الله إلينا رجلا نعرفه ونعرف نسبه فذكر منة الله عليهم وأنهم كانوا قبل ذلك عباد الحجر والشجر ويأكلون الميت ويسيئون الجوار ولا يحسنون إليهم، والقوي منهم يأكل الضعيف، فجاء الله بهذا الخير العظيم وأنعم به على أولئك الذين انحال كما سمعنا. لقد من الله عليكم، أو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فهي منا من الله سبحانه وتعالى عليهم، وكانوا عن حال المذكور. بحق أن مساوي الجاهلية كثيرة، وأناس يريدون إعادة الناس إلى تلك المساوي وإلى تلك الأخلاق الرذيلة التي جاء الإسلام بتحرير الناس منها وإبعاد الناس عنها. فكانوا يذبحون لهذه الأنصاب ولهذه النصب من الأحجار وهي غير الأصنام، والأصنام كذلك أيضا يذبحون لها هبل أو هبل وغير هبل. أكثر من صنم كانت في الكعبة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى في حرمه وفي أحب البيوت إليه. قال واختلفوا ويعظمون ويذبحون لها وليست هي بأصنام، إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة، وقال الآخرون هي الأصنام المنصوبة. قال بعضهم هي الأصنام المنصوبة نفسها وما ذبح على النصب، هي الأصنام المنصوبة وليست أحجارا يذبحون لها بل هي نفس الأصنام. هذان قولان. وقال الآخرون هي الأصنام المنصوبة ومعناه وما ذبح على اسم النصب. قال ابن زيد وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما واحد، هما واحد، ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به، فالمقصود ما يصنعونه من الإهلال للأصنام، لكن ما أهل لغير الله به أعم، سواء كان الأحجار أو الأصنام أو لغيرهما، كل ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لكن يدخل فيه ما ذبح عن النصب فهو أهل به لغير الله، ويدخل فيه ما ذبح الأصنام فهو أهل لغير الله به فهو أعم. قال ابن زيد وما ذبح عن النصب وما أهل لغير الله به هما واحد. قال قطرب على بمعنى اللام، على هنا بمعنى اللام، على النصب، وما ذبح على النصب أي للنصب، فعلى هنا بمعنى اللام التخصيصية، وما ذبح لهذه، وحروف الجر تتناوب عند الكوفيين، والتضمين يكون في حروف في الحروف نفسها، وأما البصريون فيجعلون التضمين في الأفعال، وشيخ الإسلام يرجح هذا أن التضمين لا يكون في الحروف والحروف لا تتناوب، وإنما يكون التضمين في الأفعال وهي التي تتناوب وتضمن، أما الحروف فهي نفس الحروف، فلا يحل على محل اللام ولا العكس. لكن المذهب الكوفي هو المشهور جدا أن حروف الجر تتناوب، لأصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل، في بمعنى على، فامشوا في مناكبها على مناكبها، فأمنتم من في السماء على السماء. هذا الذي اشتهر عندهم أن التضمين يكون في الحروف وأن حروف الجر تتناوب، لكن من حيث البلاغة هو تضمين الأفعال، من حيث البلاغة تضمين الفعل، فإنه يتضمن معنى كلمتين يدل على المعنى الأصلي وزيادة. وهناك كلام ابن جني جيد وهو بصري، لكن كأنه رأى التحقيق أن الأصل هو التضمين في الأفعال، وربما ضمنت الحروف لأنه لا يتمكن من التضمين في الفعل أحيانا فيضمن الحرف معنى حرف آخر. لا لسماعي، سماعي هذا الأصل، ومنهم من يراه قياسي. وهناك مبحث جميل لابن هشام في المغني باب التضمين، مبحث جيد مختصر مفيد من أراد أن يراجع التضمين في مغني لذيذ، وهو باب جميل وفصل مفيد للطالب، فصل التضمين. اختلفوا فيه من حيث القياس السماع، هل يقتصر على المسموع فحسب أم يقاس على المسموع ما لم يسمع؟ هذه مفرش هادية، فيكون هنا قوله وما ذبح على النصب أي للنصب، ما يذبحون عليها وإنما يذبحون لها، فتكون على هنا بمعنى اللام. فاذكروه على ما هداكم، أي فاذكروه لهدايتكم، لأجل هدايته لكم، فاذكروه على ما هداكم، أي فاذكروه لهدايته لكم. فعل هنا للتعليل بمعنى اللام. حاصل حروف الجر تتناوب، ما نستطيع أن نخرج من هذا القول، فيصعب علينا أحيانا تضمين الأفعال، يصعب جدا. فالمذهب الكوفي سهل، وهذا كأبلغ. قال رحمه الله: قال قطرب على بمعنى اللام، وقطرب بصري، ومع ذلك يرى التضمين في الحروف هنا، وهو من أئمة البصرة يعتبر، وهو معتزلي متهالك في الاعتزال جدا، وداعي إلى هذا المذهب بنحوه، يدعو بنحوه إلى هذا المذهب كالزمخشري. قال قطرب على بمعنى اللام، أي وما ذبح لأجل النصب، وله ثلاثيات من أجمل ما في هذا الباب، ولكن بعضهم يرجح ثلاثيات ابن مالك رحمه الله على ثلاثيات قطرب، واشتهر الثلاثيات قطرب، أي الكلمات التي كلمة واحدة لها أكثر من معنى، ثلاثة معاني مثلا تأتي لها وهي كلمة واحدة. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، والاستقسام طلب ما يقسم له ويقدر بها، هذا هو كما سيأتي، هذا الاستسقام كما قال السعدي وغيره، وأيضا سيأتي هنا، هذا معنى الاستسقام هو الذي ذكره، أنه يطلب ما قدر له عن طريق القرعة هذه التي كانت في الجاهلية، وعندهم ثلاثة أقداح، واحد فيها امضي، أو واحد فيها افعل، واحد فيها لا تفعل، واحد ليس فيه شيء، مغفول عنه، لم يكتف فيه شيء، فيذهب إليها إذا أراد سفرا وخروجا، أو أراد زواجا، أو أراد غير ذلك ما تردد فيه، فيذهب إلى تلك الأزلام الأقداح، يستقسم بها، يستقسم بها أي يطلب ما يخرج له عن طريقها وما يقدر له بها، هذا معنى. وأن تستقسموا بالأزلام، أي تطلبوا بالأزلام ما يخرج لكم وما يقدر لكم بها، هذا حال الجاهلية، إذا أرادوا سفرا زواجا أمرا ترددوا فيه يذهبون إلى تلك الأزلام ويصنعون ما سمعته، فهي ثلاث أزلام وأقداح، أحدها فيه افعل، والآخر فيه لا تفعل، والآخر ليس فيه شيء، فإذا خرج افعل مضى، مضى فيما أراد، وإذا خرج لا تفعل لم يمضي، وإذا خرج الآخر الذي ليس فيه شيء أعاد القرعة مرة ثانية، أعاد القرعة مرة أخرى حتى يخرج له ما يريد، إما افعل أو لا تفعل، هذا هو الاستقسام. وأن تستقسموا للأزلام حقيقة ما سمعته، وأدلنا الله خيرا من هذا الاستقسام الشركي وهذا الاستقسام الخرافي، أبدلنا الله خيرا منه بالقرعة، فهي تعتبر من الأمور الشرعية التي يلجأ إليها الشخص عند التردد أو عند الحكم، أما التردد فيرجع إلى الاستخارة ولله الحمد، لكن عند الحكم في الشيء المشترك، التردد يرجع للاستخارة، عند الحكم في الشيء المشترك يريد أن يخرج بإحدى زوجاته فيلجأ إلى القرعة، أو يريد أن يعطي هذا أو هذا فيرجع إلى القرعة، يعطي من كلهم يستحق، هذا يستحق وهذا يستحق، فيرجع إلى القرعة في هذه الحالة، فيرجع إلى أو يرجع إلى القرعة عند الاشتراك في الشيء، وأما عند التردد فأبدل الله الاستخارة إذا لم يظهر لك شيء، فإنك ترجع للاستخارة وتستخير، وما قدره الله شرح الله صدرك له امضي فيه. وهؤلاء كانوا على هذا الشرك وعلى هذه الخرافات، يذهبون عند تلك الأقداح ويطلبون ما يخرج لهم بها. فهذه حقيقة الاستقسام، طلب ما يقسم له ويقدر بها. قال قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أي ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، والاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام، والأزلام هي القداح التي لا ريش لها ولا نصل، واحدها زلم، واحدها زلم زلم بفتح الزاي وضمها، يقال زلم ويقال زلم هذا الواحد، والأزلام جمع زل أو زلم، وهي الأقداح الثلاثة التي أشرنا إليها. قال واحدها زلم أو واحدها زلم زلم بفتح الزاي، عندك أو عندكم زلم زلم، ما في أحد عنده أو واو، لما عندي إلا زلم زلم، يقول بعض الإخوة في نسخة زلم وزلم، هذا هو، أو يؤتدي أو هنا، وهو أوضح في الدلالة وليس للتردد تقول، والواو أيضا كذلك المشاركة، هذا وهذا، واحدها زلم زلم بالتشريك، هذا وهذا على السواء. وأو للتنويع زلم وزلم موضعها أيضا، وهو موضع الواو موضع أو، إذا جاء بأو لا تكون للتردد والشك وإنما للتنويع. قال زلم زلم بفتح الزاي وضمها، وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحة، سبعة قداح، وقال بعضهم ثلاثة، وهذا الذي استعدي أنها ثلاثة أقداح، وهنا يقول الإمام سبعة أقداح من شوح، إيش عندك شوحط؟ من شوحط غان الشوحط شجر تتخذ منه القسي، انتهى. قال سبعة قداح مستوية من شوحط يكون من عند سادر الكعبة الذي يقوم عليها، والآن لا زال السدن عند القبور، يقومون على القبور وعلى خدمة القبور، ومن أراد شيئا من القبور فيعطيه أولئك النصابين الذين عند القبور، ويتلاعبون بعقول الناس ويأخذون أموالهم لجهلهم وبعدهم عن المعتقد الصحيح، يذهب إلى سدنة القبور ويطلب شيئا من ذلك القبر، ويشرك بالله سبحانه وتعالى ويدفع مالا بشركه، هذا يدل على جهل مطبق عند أولئك الصوفية والرافضة وغيرهم. يصعد هناك سادا للهادي من قبر الهادي، يذهبون ويعطونه من الأموال. مرة قال الشيخ عندنا واحد مصري ذهب كان يريد مال، تحايل المصري هذا وعرف أنه نصاب، عرف هذا في السادن، وكان يقول له تعرف أنا إيش أريد، تعرف ماذا أنا أريد، كان يقول له بطني، وقال له أنت تعرف إيش أنا أريد، ما هو بطني ولا شيء، أريد شيء ثاني، وجاء يريد مال منهم. المهم نادي هل أعطوه أم لا، القصة يحكيها الشيخ وهي جيدة مضحكة، لكن أنا نسيت حقيقتها كيف بعيد عهد بها، أنه كان عندنا قد ذهب للسادن هناك تمسخر بهم، فالحقهم أهل للمسخرة ومكان المسخرة، يضحكون على عقول المساكين ويتنصبون عليهم ويأخذون أموالهم، ولا زال هذا موجودا عند الصوفية وعند الرافضة، السدانة للقبور ولتلك المشاهد لا زالت موجودة. قال رحمه الله ويكون عند سادن الكعبة مكتوب على واحد نعم، وعلى واحد لا، وعلى واحد منكم، وعلى واحد منكم، وعلى واحد من غيركم، وعلى واحد منصق، وعلى واحد العقل، وواحد غفل ليس عليه شيء. وتقدم أنه بعضهم ذكر أنه مكتوب على واحد افعل، وهذا عند السعدي، ومكتوب على واحد لا تفعل، وعلى واحد غفل ليس عليه شيء، وواحد غفل ليس عليه شيء، فكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره أو تدارؤوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقل جاءوا إلى هبل وكان أعظم أصنام قريش بمكة. فإن خرج نعم فعلوا، وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا، ثم عادوا إلى القلاع ثانية. وإن خرج إيش هذا؟ بعد إيش؟ هبل. وكان أعظم صنام قريش مكة، وجاءوا بمئة درهم فأعطوها صاحب القداح، قرانه الظاهر، وجاءوا بمئة درهم فأعطوها صاحب القداح حتى يجيل القداح، ما قرانه حتى يجيل القداح، ويقولون يا إلهنا إن أردنا كذا وكذا. فإن خرج نعم فعلوا، وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا، ثم عادوا إلى القداح ثانية. فإذا أجالوا على نسب فإن خرج منكم كان وسطا منهم، وإن خرج من غيركم كان حليفا، وإن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب له ولا حل. وإن اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله، وإن خرج القفل أجالوا ثانيا حتى يخرج المكتوب. فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه وقال ذلكم فسق. أي هذا الاستقسام فسق، أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والذي يظهر أنه يعود على الجميع، على الاستقسام وعلى الذبح على النصب وعلى كل ما تقدم من المحرمات، وليس خاصا بالرجوع على الاستقسام فحسب، بل على الذبح على النصب وعلى ما كان السبع دون ذكاء والنطيحة والمتردية والمقودة والمنخنقة وما أهل لغير الله به، وهكذا ما تقدم من المحرمات حرمت عليكم من أوله إلى قوله ذلكم فسق، يعود الجميع وليس خاصا في عوده والله أعلم عن الاستقسام فحسب، بل كل ما تقدم من المحرمات التي صدرها الله بقول حرمت عليكم كله فسق، ذلكم فسق اجتنبوه. قال فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه وقال ذلكم فسق. قال سعيد بن جبير الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها، ما يسمى بالرمل عندنا، حصى بيض، وكان هنا الناس يفعلون هذا، حتى عوام الناس يذهبون إلى ما في جهة البحر يجمعونه ويضربون الرمل، ما يسمى بالرمل، فإذا جاء كذا خرج الناحية هذا فهذا لك كذا ولد سيكون إلى زمن قريب هذا الشيء، والآن الحمد لله ما هو موجود، كان عند العجائز في كل دار يمكن لا يكاد بيت يخلو من هذا، عندهم هذا الرمل ويضربون الرمل، وهو من حصى بيض أو من حناص هذا الذي في البحر يجمعونه، والله المستعان. وهذا كله خرافات وكذب وشرك بالله، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، وإلا والله ما تدري لا ضاربة الحصى ولا زاجر الطير ما الله صانعه، كما قال هذا الشاعر، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، ما يعرفون شيئا، وإنما خرافات وكذب وتلاعب بعقول الناس. قال سعيد بن جبير الأزلام حصن بيض كانوا يضربون بها، وقال مجاهدية كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها، وقال الشعبي وغيره الأزلام للعرب والكعب للعجم، وقال سفيان بن وكيع هي الشطرنج، الأزلام الشطرنج هذا تفسير لبعض أهل العلم، والشطرنج على الصحيح محرم اللعب به، فإن صاحبه العوض فلا شك في تحريمه، وإن لعبوا به دون عوض فهو أيضا محرم، فهو محرم كذلك لضياع الأوقات وغير ذلك مما يحصل، فيجلس الواحد نحو ساعة يفكر هل ينقل هذا إلى هنا أو ما ينقله، وربما قاموا وما أحدثوا شيئا اليوم الآخر يرجعون، حول فرق. الصحيح أن الشطرنج محرم، هذا هو الصواب. قال: وقال سفيان بن وكيع: هي الشطرنج. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. من الجبت، والجبت الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمراد من الطرق الضرب بالحصى. كل هذا محرم. العيافة وهي مشهور بها بعض العرب وهم بنو لهب، كما في هذا البيت: خبير بنو لهب فلا تكم الغية، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فلا تلغي مقالة لهبي، إذا قال الطير إذا راح كذا معنى سيحصل كذا، وإذا ذهب كذا سيحصل كذا، فلا تلغي هذه المقالة. فهم اشتهروا بهذا البلاء، هذه القبيلة وهي قبيلة بني لهب اشتهرت بهذا، حتى منع بعضهم إلغاء مقالة اللهبي إذا تكلم، وأنه صاحب خبرة فلا تلغي مقالة الخبير. فقال: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، بل إلغيها وجوبا، وأنها خرافة لأنها صادم شرع الله. وقد نهى الله سبحانه عن العيافة وعن الطرق والطيرة، وجعلها من الجب. وكانت القيافة في بني بكر، فالقيافة مشروعة، وقد عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أسامة وأبيه، وأتى بالقائف ينظر، واشتهرت قبيلة بني بكر بالقيافة، واشتهرت بنو لهب بالعيافة. والأول مباح والثاني شرك محرم، فلا بأس بالقيافة إذا أشكل عليك الأمر، أنك تأتي بالقائف وينظر الشبه بين هذا وهذا، هل هذا ولده أو ما هو ولده. وكانت العرب تعرف ذلك، فلما تكلم وشاع المنافقون أن أسامة كيف يكون ولدا لزيد، وزيد أبيض في غاية الجمال والبياض، وأسامة أسود شديد السواد، فكيف يكون أسامة ولد زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. فجاء رسول الله بالقائف المدلجي، فالمدلج وهم بنو بكر مشهورون بهذا، فجاء بالمدلجي من بني بكر وجعله ينظر في الأرجل، فنظر في الأصابع ونظر في الكفين أو في الأرجل، وقال: هذه من هذه. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه في غاية سرور الحبور، بأن هذا القائف حكم بهذا الحكم الصحيح، أن أسامة ولد زيد، فرح بهذا، وهذا جائز. ولا زال الناس عندهم هذا الجانب، تجد مجرد ما ينظر إلى الولد يقول: هذا ابن هذا، وربما أنت ما تلاحظ هذا، أو هذا يقرب لهذا، هذا يقرب لهذا، وأنت ربما ما تلاحظ هذا، فينظر في العينين أو ينظر في الحاجبين أو ينظر في شيء من الملامح يقول: هذه من هذه، فبينهم قرابة ولا شك، فإذا بها كما يقول. فهذا لا زال موجودا في الناس، واشتهر به بنو بكر وهم من مدلج. تفضل. كيف؟ كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وهنا بيتي يقررون فيه هذا، أي أن بني بكر اشتهرت بهذا الجانب، وبني لهب اشتهرت بالجانب الآخر، لمدلج بني بكر القيافة كما للهب كانت العيافة، هذا مشهور عندهم حتى عند العرب، لمدلج بني بكر القيافة كما للهب كانت العيافة، العيافة لهم والقيافة لغيرهم. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي قرأنا فيه خير كثير. ما معنى وأن تستقسموا بالأزلام؟ نعم أحسنت، استقسام طلب ما يقسم له ويقدر بها، فإذا أشكل عليه أمر ذهب إليها. وما المقصود بالأزلام؟ الأقداح، وهي سبعة وقيل ثلاثة. أحسنت، وما ذبح على النصب، ما المقصود بالنصب؟ قيل الأحجار وقيل الأصنام، قيل أحجار غير أصنام وقيل الأصنام. أحسنت. وعلى هنا بمعنى وما ذبح على النصب بمعنى اللام، أي ما ذبح للنصب للأحجار أو للأصنام. أحسنت. إلى هنا.